الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عرف معناها واعتقده وعمل به، كفر بجميع المعبودات الباطلة وأخلص العبادة لله تعالى، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته كلمة كن ألقاها إلى مريم وروح منه من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، خلافا لليهود والنصارى. فاليهود قاتلهم الله، قالوا إنه ابن زنا، أعوذ بالله، فلا نقول ذلك. وكذلك النصارى غلوا، قالوا هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، كل هذا كفر. فنحن نشهد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، خلافا لليهود والنصارى. وكلمته كلمة كن ألقاها إلى مريم وروح من الأرواح التي خلقها الله. لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد الحق، والجنة حق، نؤمن أن الله تعالى خلق الجنة وأنها في السماء وأنها حق أعدها الله للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. والنار حق، خلقها الله في أسفل سافلين وهي موجودة، أعدها الله للكفار، أعاذنا الله من النار ومن حال أهل النار. فمن اعتقد هذه العقائد، قالها وعرف معناها واعتقد ذلك وعمل بمقتضى ذلك وكفر بالطاغوت وآمن بالله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني بحسب عمله. فالجنة درجات، بعضها فوق بعض بحسب عمله. قد تقدم شرح هذا الحديث، ووصلنا عند قوله: وقوله وروح منه. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. روح منه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الله عز وجل أخذ العهد على كل فرد منا ونحن في عالم الذر، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا حتى لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، حتى لا يقول أحد هذا القول. الله أخذ العهد على كل واحد، وبعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب، وذكر عباده بهذا العهد، وأمرهم بإخلاص العبادة له والكفر بالطاغوت. نعم. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها الروح، خلقها الله روح عيسى عليه السلام. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، أي الله هو الذي خلقه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه، منه أي من مخلوقاته. فكذلك روح عيسى عليه السلام من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. فالمعنى أنه كائن منه، أي أن الله عز وجل هو الذي خلق روح عيسى عليه السلام، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: المضاف إلى الله تعالى، ما أضيف إلى الله تعالى. قال: وروح منه. المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى عليه السلام وجبريل عليهم السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. فالمضاف إلى الله كلام الله، هذه إضافة صفة إلى الموصوف، لأن الكلام معنى، فإذا أضيف إلى الله كان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما عيسى عليه السلام فهو مخلوق خلقه الله عز وجل، وهو يعني ليس معنى بل هو قائم بنفسه، فإضافته إلى الله تكون إضافة تشريف. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى عليه السلام وجبريل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، إنما يكون إضافة تشريف. نعم. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات، جميع المخلوقات تضاف إلى الله أنه خالقها ومبدعها سبحانه وتعالى، كقولهم: سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. إضافة خلق، أي الله خالقها وربها. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بيت الله، هذه إضافة تشريف، الله شرف هذه الكعبة المشرفة، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره كالحج والطواف، فإضافة تشريف وتكريم. وكما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا جاهد المسلمون الكفار وغنموا يؤخذ من الغنيمة الخمس ويقال مال الله. نعم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ الخمس من الغنيمة ويوزعه، يأخذ منه قوته وقوت عياله، ويعطي الأقارب، ويعطي الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، والأربع الأخماس الباقية للمجاهدين. والفيء هو المال الذي يؤخذ بدون قتال، كأموال بني النضير الذين أجلوا أخرجوا من المدينة، يهود بني النضير، فأموالهم فيء. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقال مال الله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، وعباد الرحمن هذه إضافة التشريف، الذين وحدوا الله وأطاعوا الله وعبدوا الله واتقوا الله، فإضافتهم إضافة تشريف، عباد الرحمن، مع أن جميع الخلق عبيد الله، أي هو ربهم وخالقهم. وأما المؤمنون المتقون فإضافتهم إليه إضافة تشريف. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها. فالجنة في السماء كما قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فالجنة في السماء فوق السماء السابعة. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. أعدها الله للمؤمنين الموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا، اللهم اجعلنا منهم. وشهد أن النار، اللهم أجرنا من النار التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق، كذلك ثابتة، وهي في أسفل سافلين، أجارنا الله من النار ومن حال أهل النار. ويؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، لكل زمام يسحبه 70,000 ملك، وهذا يدل على سعتها. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. فهي موجودة مخلوقة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها حطبها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وفي الآيتين ونظائرهما أي وأمثالهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، فالجنة مخلوقة موجودة والنار كذلك. اللهم أجرنا من النار مخلوقة موجودة، خلافا للمبتدعة الذين يزعمون أنها غير مخلوق. وفيهما في الآيتين الإيمان بالمعاد، الإيمان بالجنة وبالنار وبالحساب وما أخبر الله تعالى به. وقوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد بهذه الأشياء قولا واعتقادا وعملا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة جواب الشرط بقوله: من شهد. من اسم شرط، فجواب الشرط أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي رواية: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ففيه أن أبواب الجنة ثمانية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، وإن حصل لهم بسبب الذنوب بعض العذاب، ولكن مآله دخول الجنة. أما المشرك الشرك الأكبر والكافر والمنافق، هؤلاء الجنة عليهم حرام، نعوذ بالله من النار. ويحتمل أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، لأن الجنة درجات، كل بحسب إيمانه وعمله. الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فالمؤمنون فيها بحسب أعمالهم، بحسب كمال الإيمان وحسن العمل. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. قال القاضي عياض رحمه الله: ما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه. يعني ليس مجرد قول باللسان، بل يقول بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه، لا يشرك بالله ويحافظ على التوحيد والفرائض ويجتنب الشرك والمعاصي. مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة أي لأول ساعة برحمة الله عز وجل. ففيه بيان فضل التوحيد وأن الموحد يدخله الله الجنة بفضله ورحمته. اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله: ولهما أي للبخاري ومسلم رحمهم الله في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اللهم اجعلنا منهم. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها خالصا من قلبه وابتعد عن الشرك والمعاصي. قال الشارح رحمه الله: وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات يعني تاء فوقية ثم موحدة أي باء، ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من بني سالم بن عوف صحابي مشهور رضي الله عنهم جميعا، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه أي راكب وراءه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. وإنما كرر هذا الخطاب ثلاثا تنبيها له حتى يستحضر قلبه وعقله، لأنه سيخبره بأمر مهم. ناداه ثلاث مرات ليستعد ويحضر قلبه وعقله ليفهم ما سيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. صدقا من قلبه، عارفا معناها، طهر قلبه من الشرك والعقائد الباطلة كلها وأخلص قلبه لله جل وعلا، إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. كما سبق الجنة درجات بعضها فوق بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم إذن يتكلوا. بعض الناس إذا سمع مثل هذا يمكن يتكاسل في الأعمال، قل أنا موحد يكفي الله يدخلنا الجنة، يتكاسل عن المنافسة في الأعمال الصالحة. فلهذا قال: لا تبشرهم، دعهم يجتهدوا حتى ينالوا الدرجات العالية. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لأمته الخير والسعادة والدرجات العالية صلى الله عليه وسلم. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث عند موته خوفا من إثم كتمان العلم. وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا، يعني يتركوا التنافس في الأعمال الصالحة، دعهم يجتهدوا ويعملوا ويتنافسوا في الأعمال الصالحة لينالوا الدرجات العليا. قال الشارح رحمه الله قلت فتبين بهذا السياق أي بهذه الأحاديث معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك، لا بد أن يكفر بالطواغيت كلها ولا يشرك بالله شيئا، لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص، لا بد أن يقولها عالما معناها مستيقنا بها قلبه صادقا ومخلصا، لا يشرك بالله، لا يدعو غير الله، لا يستعين بغير الله، لا يستغيث بغير الله، لا يخاف غير الله، لا يتوكل على غير الله، لا يعلق قلبه بغير الله أبدا، يخلص قلبه لله وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها، يعني قالها خالصا من قلبه ومات عليها ولم يحدث منه ما يضعفها، لأن المعاصي تضعف التوحيد كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه بهذا الشرط غير شاك فيها، أن يكون مستيقنا بصدق ويقين، هذه الشروط أن يقولها خالصا من قلبه وأن يقولها غير شاك فيها وأن يقولها بصدق ويقين بهذه الشروط. وأما إذا قالها باللسان ودعا غير الله لا تنفع، لأنه إذا دعا غير الله كفر بلا إله إلا الله، فلا بد أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، يعني أن يتعلق القلب والروح بالله وحده لا يلتفت إلى غير الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، إذا مات على الإخلاص الكامل ولم يضعف ذلك بالذنوب حرم الله عليه النار. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة. فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بثوب التوحيد. وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب، أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. فلا تعارض بين الأحاديث، وتواترت الأحاديث بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها لأنه أضعفها بالمعاصي. وأما من قالها بإخلاص كامل ومات على الإخلاص الكامل ولم يضعفها فإن الله يحرمه على النار. وتواترت الأحاديث بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله ولكن حصلت منهم ذنوب فدخلوا النار ثم يخرجهم الله بسبب التوحيد. فعلينا أن نحذر الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. وتواترت الأحاديث بأنه يحرم من قال لا